الشيالي شي هاد هناك يول المسل شوغي ويد اللف يوشع ليلاكي الشيالي شي هاد هناك يول النار شكور في وايد دي شرايا ودي تتكر دكلي تشاركو دي لمنا مذكتش من كل دكلي تشاركو بلمنا من الخريف دي الشتوى ديما نفخير الشاقين فقاح دور ثمك أقول الشخر بالما تروين وثني كرتني تنك تدري من الشعب تسيري وين ميكس من أول سسا ذي لي طرنجي مغنى كل زوتك وديما نفخير الشاقين فقاح دور ثمك أقول الشخر بالما تروين وثني كرتني تنك تدري من الشعب تسيري وين ميكس من أول سسا ذي لي طرنجي مغنى كل زوتك ما ذكيتش من كل الدخلين تشارك وقل منهم ودي تذكر الدخلين تشاركو دي لمنا من الخريف دي الشتوى يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا شيت كلمة ولا شقيت كلمة يفهم ميلاكي الصيالي شي هاث هناك يول النار شكور في وايد تشرايا ميلاكي الصيالي شي هاث هناك يول النار شكور في وايد تشرايا ما ذكرش من كل الدكلي تشاركو كل منهم وذي تذكر دكلي تشاركو ذي لمنهم الخريفة دي الشتوى يونوري شري وثيبي فرات شمررة كل شبق القعدي تشالي مثرين نسومة تقول في كل في مكموري دي تايف الشريعة ما يكش هربق الجيري وايد دي فرنسا يونوري شري وثيبي فرات شمررة كل شبق القعدي تشالي مثرين نسومة تقول في كل في مكموري دي تايف الشريعة ما يكش هربق الجيري وايد دي فرنسا ما ذكيتش من كنا الدكري متشارك وقلي منهم تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا من خريف دي الشتوى يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا شيت كلمة ولا شقيت كلمة يفو ليلاكي دسي علي شي هاث هناك يوال الناس وغيور ويد اللغي وشع ليلاكي دسي علي شي هاث هناك يوال الناس كبر في وايد شرايا وذي تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا ما ذكيتش من كل الدكلي تشاركو دي لمنا من خريف دي الشتوى يا صغر سيد ذوالي غيس الناس شرب حنوي دور نكلا نكني كرت نزرع شرب ويخدم ذي الملغ الجيف تيرع عيني بوي ثاقير الحلير والغرفر يا صغر سيد ذوالي غيس الناس شرب حنوي دور نكلا نكني كرت نزرع شرب ويخدم ذي الملغ الجيف تيرع عيني بوي ثاقير الحلير والغرفر ما ذكيتش من كل الدكلي تشارك وقل منهم تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا من خريف دي الشتوى يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا شيت كلمة ولا شقيت كلمة يفو ليلاكي تسيالي شي هاث هناك يول النار شكور في وايد تشرايا ليلاكي تسيالي شي هاث هناك يول النار شكور في وايد تشرايا وذي تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا ما ذكيتش من كون الدكلي نتشاركو بلمنا من خريف دي الشتوى وذي تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا ما ذكيتش من كون الدكلي نتشاركو بلمنا من خريف دي الشتوى وذي تذكر الدكلي تشاركو دي لمنا ما ذكيتش من كون الدكلي نتشاركو بلمنا